kepp ko xamni daif la ci yow ba te ci fa dara bu di ci ñun dal di nek ci kaw man lay ñaan ci seen doon bu ma ana ñak na ñu solo bo xamni way ñak ñak solo bu di ci man leen kaw ni kon dafa ñaan jëgë wax man nak dafa jëfëndiko mesal bi ala tariqu nafi inna al bughasa bi ardina la yastamsi neena ay picc yow dañu tam tam ci suñu rew dañu man jantani nidim nan adengo nan manam tagu kon sendo watan ni fete inna tanisa man ko atak ci brafa man so bi inna watan ni fete yermi ni agu separe indana fi ni bayna fiddati wal qabdati bi dant khalis ak tagu ci khair fidda wal qabda mutayassir bi jamla dun kat pir baag la dun pir ba yomb na xamé fi ni kon wote fi rek lo xamni dang ko ñu wa qalla man istahdafa tanuku musajjab wa ni def bopam ba def martama min ni baali fur fatante fa khalas nit ci gënaaw ba ni daa'i ci jangoro al ubal di tadakkaru ci fak daa'un ubal ajazan atiba ay istahara wala minuku musa ngal jekk naq al imtihan fandu matoro examen halam yuqafa tafattashu ko bil imtihan ci ak doob sa'ir ye ban tas yasiru mahina aadata legi bu lolo ani kon fala tu arid yow kahni bile bul dumun fala tu arid mana bul garan erdaka sa derbi lil mafadihi jadu ko ci ay gacce bu ko def wala tu arid bul dumun anna saahatu naasih wa nislaabi rek ak laabi di mel na di bañ nga tarax rek faqala muniko kullu mri'in waajo ne aarafu moo gën a xam di wasxe qidxihi ci mandarga balabalu fëttam wa sayatafarra dana nasa dagg leylu guddi an subhi bàyyi fa subaan maanaa tey ndëmbam ne waaye dana nasa leer fatanaa jot baag di jéwaale diyante al jamaatu mbolo ne fi ma yusbaru ci loo xam ne moom la ñu war a nattoo jugi ci moom xadiduhu ak teeni dënnam maanaa xóotaayu balaaxaan ak xadi teeni xóot yooyu la ak ndox yu lëgg yooyu dafa am lu ñu wax misbaar misbaar mis aadun la lil aalati maanaa ab nattukaay bu doon buum buy takk yow xeer wala aw aw aw dañitu feer cadda di koy yar ci ndox di xam xóotaay la fima yusbaru bihi qalibuhu ci lu ñuy nattoo xóotaayu xelam bu wax ne bi fii tañul bi ca jublu taqliduhu ak wëlbateen fa qaala ba tax wax ahadun kenn ci ñun ñun daroofu baleen ko fi xissati ci sama wàll man sama côté bi armiyahu pour ma sànni ko bi xajari qissati ci sama qissa yi ñu roog ay xeer fa innaha ndax moom sama xajaru xissa adalatul uqad mooy la te fecc ci pas-pas yi adalatul uqad mooy ba nga ci xam da ngay fecc pas-pas yi ñëpp fecc ku benn des ci mujjéen génn mënee ca dara da nga di am ci buñ loolu lañ wax adalatul uqad nee na sama li ma koy sant mooy loo xam ne kenn du ko ne wa mi xakkul muntaqadi te mooy wokkukaayu ku ñuy liit papier ku ñuy diine maanaam jaaykatu wurus ak xaalis sawaarifa yi dañuy am li ñuy wax mi xàkk suñu ko ca frottee rek bu fekkee pire la dama des na ko xam bu fekkee ni zaif la des na ko mu ngi nag sama tëca bi mu ngi noonu mooy mi xàkkul muntaqat ku ñuy déggat wafaqa ladayhu gaañu di rangal ko azzaamata njit ga fi hada al amri ci mi leen mbir ñu rey ko ca taqlidal xawaaridi xawaariji aba maana ñi ki xawaari aadaau aliin yooyu ñuy bàyyee woon seen bir jiital ci waaj ñu wax abu naamata mooy qatar yubnul fujaati jàmbaar la shaair la baliq xawaari jiitaleen ko topp ci ñoom topp ci ñu ne kooka ñu bàyyee ko mbir ñu fa aqbala mu jublu alal kahli ci kahli boobu wa qaala mu ni ko ilam xamal ni anni naka man waali dama xaritoo woon ak haadal waali buur diina na fi këram raqixut dama daan defar xaali sama mbir بالبيان أك كلام فصاحة الحالي بأجناخ وهجو كيرك لابان قبل وقت كان يتجين من الذي يرسل له ألف تلاني تبخي كر تلاني جندي أوتو تلاني دمات تلاني يفي داقة وقت أمني نسيان يرسل كيسين من لك والد ما تخمني سنة بيان لابان دفر سنة وكنت من يكون أستعين بان دمان بكو على تقويم أودي تجبنت سنة دنب دنب في بلدي كسنة دك man ko daan dimandiko bi saati yaati yadi ci yaatu samam koomu alal yaatu yadi ma al mawjud min al maan ma aqillati adadi andak neewu sama limu njaboot ñu ma war dundal koku nag dana yaatal dundu bare alal te neewu njaboot falamma thaqula baddi se xaaji sama ganaaw diis na arab bajana foofu olof mooy sama charse dafa rëy ونفد تجيخ رزازي سمس وسوسل رزاز مودن توتي اي نخي وسوسل تي تاو وسجو توتي تي علل نينا بلولو امي امنته لا كجبل مانا قصدته من والدي من ارجائي جوجي سما غخي ريو مما دكون برجائي عندك سما ياتار ñaari baat ñu boole yow nga seetal sa bopp ni jinaas daal mooy dikk li mu gën itteel ndax danga waxi ca kanam ni inni mula'un min anwaai balaagati bitajlis wa uraahu laha karra'is رجائي الأرجائي ودعوته موقع لإعادة روائي فرمدلوس المسنطار وإروائي أبسما مند من فهش واليد بلد كونتان صور من وفادة جرنغانيجي ورود على الأمير من وفادة وراح تمو تك وغدا مخيط بالإفادة في جنية وراح تمو قلت فلما استأذنته بما ديسوك من في المراحي تبقى دفار إلى المراحي جن تبكري على كاهل المراحي تنتجك ويجبن كونتانت ستال ناري مراح أد مراح أد مراح للا بقى سيطاري لسين يتمانا يوي قال بما واجه قانت دون منم قد أزنات بما دبنت أن لا أزيدك ما بان لا يدري bataatan maanaam dara daal lu am solo bataat mooy zaat wayutlaqu albataat ala zaat wayutlaqu ala aljihaas wa mataai lbayt maanaa ayyef daal bu ma la dagalel dara lu am solo daal aw tunsia maanaa illa ilaa an tunsia aw yu daan nasab mubaare o boobu ca la moy ji war manan ila wala bi war manan illa la alzamannak aw taqdiyani haqqi mana ila an taqdiyani wala la aqtulanna alkafira aw yuslima mana illa an yuslima yari aw yoyu ñoy nafat mudara bi an mahdufatin wujuban ba'da waaye waaye bi andak am jey na sa mudari am fil haqq ma tax kon waaye rek la nax yene yi tudd aw tunsi aba balay sos li ñeel na amama irtihalika la jiitu sa départ nga taalifal ma risalatan leetar boo xam ne tuudiuha danga koy dénk sharxa xaalika biroolu sa mbir te nag fekk nag bu jógee ni maanaa bi la biroel ci bu leer rek dama bëggit nag ci taalif bi nga def ci li ñuy wax ci badi taxyir wal xalf wa fi xaddihi yaqulu muxtaar ibnu buna mooy tatruka fi lkalaami baada al axrufi dafa ni wa ومنه تخيير وحذف فاعرف تركك في الكلام بعض الاحرف من التخيير حذف القى بفم بديعي لبك يا ريتني مدلنا من غير التخيير من غير التخيير تعرف بلا ما خين حذف حذف رك يترى تخيير حذف ما يتركك في الكلام بعض الاحرف نانا بام عرب احرف يي وطلكو وتلين دولين تدد تجبلكو mo xam dafa doon wax digg digg xam ni ngi lo ben tom xaraf yu tomb na ci wala sax dang xaraf yu tomb dang koy wacc andi ñu tam wala sax da ngay def so tombe bi xaraf do nga bañ ko tomb wala day def bi baat so tombe ay xarafam lepp be ay xarafam tomb ci pan fan fasal bu ci ne andi nako waye ben tour la ci tour istilahul badia ni liko wax takhyir ba ñu tudde ko hal bu ñu la né takhyir rek ñu ci djiblu kat lool mala nak la jëfëndiko fi façonu takhyir bi nak jamanté baat bu fess ak tombe ak baat bu amul bon tombe nga andé ci benen waya do ci tele yaari baat yo xani am nañu tombe do ci tele yaari baat yo xani dañu amul di tombe kon ni ngay gis néna lettre bi nonu lay melté حروف إحدى كلمتيها أي حرف بن في نياري باتم ين يعم هذا كل متل النقط توم خاني بعد بوشي توم حرف بوشي هو ورا أم توم بلا دوم كون دنيا تان بو حرف أم توم لو لو تخني تدكو تي استراح تخير وحروف الأخرى حرف بعد بنين بمي أندلنا لم يؤجن ديف لين توم قد تمك بن حرف بني توم بوشي أندي وقد استأمنت تمنت تاو لما يخنط لما بياني سنة كلام بيان حولا لما تأترن بدون ناس للاتر بوبو بما كبور بلاجه فما أحارة من سنة بيان تين تول قولا وخ ونبه ثم يفكري سما خلات سنة أم أتوهم فمصداد يقول كبير دير بوبو إلا سنة بدون جمينت واستعنت ساكنا عندنا بقاطبة الكتاب كمبولا بندكتي والكثير في الاستعمال أن يجعل أن يقال واستعنت الكتاب قاطبة بات قاطبة بين كذا نصب على الحالية لأب داية داية شكا برهن يدك الله فالكم من دفني واستعنت بقاطبة الكتاب شمولا بندكتي فكل منهم كان كل يوم قد تبنيك المكرم وتعبة مدل ngir ñu loolu daal ñu xam ni moom mënu ko loolu jafe na kon kon fa in kunta soo nekkee yow kahal sabata biral la fésal la an wastika ci sa melo bil yaqin ci anam bu wóor ñi nga wax ndeen ndeen saw melo la wóor la biral ko kon fa ati bi ayatin in kunta min assadiqin iqtibasun min surati al'arafi aw surati lshuara min qawlihi taala fa'ati bi ayatin in kunta min assadiqin فقال له نينا ناظرة الديوان بنيكو مانا كهل بوخ ناظرة الديوان بدون وخلالو نيكو لقد استسعيت يود الدولونغا يعبوبا فسو يقاوش دو كم والمدخ يعبوب مدن نهر الشديد الجر والمراد به الفرس السريع سريع الجر نينا ياغي دولو فسو دوكت واستسقيت من دغان ساكو ناندلو دغان ناندلو اسكوبن او خيم كون لاج نجا واي لومو ام واعطيت من دغا جخ القوس خلق باريها فكيتون لولو مثل عرب لا مانا جخ نجا ميرمي كاكو يالو مانا يي بن لا رك واسكنت دغا بكلو ابار كربانيها كاكو تبخون ثم فكر غناو غنان مسياس ريثما استجم دير لمن منا دجل قريحته أم خلم واستدر الدير لمن منا وصل له لقحته ما دام جمورت لقحته ما جلن بجيجن بأم سوء تاني ستاني نامت أنا دجل خلم بجيجن وقال منك ألق دفر الدواتك سبا وقرب تجغل وخذ سبا الأباتك سجنتها خلم وكتب تبندل لقدون لا تنجني الكرم ثبت الله جيش سعودك يزين واللؤم غض الدهر جفن حسودك يشين نلولا ترد بدمو جاخ الكرم moy ndax ci jikko don tomb neeku ca sabata wal nafakhal allah yalla jaysa suudika selu ay sans mana yalla yalla defal la sans bo xamni day bare côté bu ne mel ni mbolom yeen bu dajal mana suudika kathirati allati kal jaysh جيش سعودك الكرم مبتدا اليوم كلام بي انا خبر من جمله يزين دورتك الكرم يزين مدخل فنياو نيان ديغنت مبتدا خبر من جمله الاعتراض للدعاء واللؤم اغمبن غض يالمجمل الدهر جمنا جفنا حسودك سمبر مبتو كلا هنان يشين بي رهتا شكو دفعي كون لؤم امن طمب rabba fesna ki tombe daru amul tombe jofna fesna ndax mom ala al istilah al mashariqa mom mom mujju dem cey def tombe bi amma ala al istilah al maghariba kon fa laysa fihi wadi ndax maghariba duñu tombe ñun gu mujju wote mashariq wal arwa' manam ko taru ko xamni boko gisee sa xol day tiit ne ko ko yoxi yoxi bu day yal ne sawat wal mu'miru kunyaw jef yaxi bu day tartale wal hutwaay na fokk nu def gendu ko def ni harfu ataf kalimu mustaqil la waye mom day tafu ci lamuy at maniki wal arba wayu duñu baatu bopam la amul tomb kon tek na ci arwa o it amul tomb te dañu ñu bu defé baat bu am tomb day andi bo amul tomb nay jamanté tay kenn duñu dondalé na yaari baat yu amul tomb dede harfu ataf kalimu mustaqil la deug la waye li shiddati iltisaqihi bima ya'tuf taxna nak yu'addu kalimatan wahidatan والحلاحل معنى كلفة تيب سيد الركين الرزين كوك يضيف لي جانا له سو أمي جانا والماحل كلا خم رمباك كتلة ماحل كلمة وردت في الحديث في تعظيم القرآن الكريم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق فمن شفع به القرآن نجا ومن محل به القرآن كبه الله في النار على وجهه وابو حديث عندنا بات محل بمعنى رباجا من القرآن rammukat bu nangu ramam la waye naka nonu amin tade rabaje kat bo xamni ku ñu deggal la ci limu wax alquran ku mu ram fa boromam nga sew ku mu fa rambaje day neena yalla dalay day kep kanam koko ci safara na'ud billahi yalla ñu ci mucc kon ñun yalla nañu alquran sago te bañ ñu fole ak borom nan ko ki dawuma jang wala daf ma daan jang day gal sam na fe dawuma jefe dawul ماحل موي كوي رمباجي كوي واشي يخيف ماحل داي رغال لو داي تيتلو وسمه اجتب يغذي داي دندل يعطي الغذاء والمحك تموي مجوج كو مانام كو مجوج تنايم كو نور تنايم يقضي داي فتح mom day fat def balay def lu melni ak fat ci nafat wal ataa'u maye ñun ji day musle wal mitalu tayya ak jamur ñis ñi day jaqlo wa du'a'u ñaan yaqi day fek wal madhu tag madhu ak hamd akhawani ñaari bok lañu def dafa xana fen wute tuti moy hamd mom moy madhu dal ndaxte ku ci ne ki ngay hamd wala nga di ko mat suwa bo defal na la suwa bo defalu la kon shukru nag lañu bokkalte wuute ak moom, ndax chukru moom moom cant lañu koy firee comme xamd, waaye day fekk il faut que kan ko jëfandikoo dala defal lu ko war. Kon chukru mooy delloo njukkal. Ñu wuute ci chukru nag mën na nekk bil yadi wa bil lisaan, mën nay jëf mën nay wax. Xamd nag moom wax doon lay doon, waaye it moomit sababam mën na am mën na ñàkk sabab. Fa baynahuma umumun wa xusuusun min wajhi wal xurru bar liji fii bay fay wal iltaatu nee na nëbb dëgg. Iltaat moo na alatta bi maanaa lasiqa laa najalul baatila xaqan wala nalutu bil baat xaq bil la najalul baatila xaqan wala nalutu bil baatili wala nalutu duna alxaqi bil baatili la najalul baatila xaqan wala nalutu bil wal nalutu duna alxaqi bil baatili. Iltaat wal iltaatu maanaa nëbb dëgg yuxzii day taraxal ka borom waltiraaxu zil xurmati wacc borom xurma ku mata urmaal ak wacc ko ñàkk ko urmaal xayun balaalun wa maxramatu banil aamaali xañ borom nébati borom yaakaar yi dikk di la yaakaar xañ leen baxyun bew la vulm la tooñ la wama banna mustanay léegi nag wama baatu boppam la maa rek baatu boppam la xarafu atafi ni ma waxoon mu wama ji kon benn baat la ko jàppi amul topp banna baatu boppam la am na tomb noon ji comme ni mu waxoon ci istilaaxul mashariq wama banna mustanay illa xadiimun lu dul ku ñuy nax ci njaay wala xuqubina maseefu la naxit illa baniinun lu dul ku nay wala xasana musta denc maalaho alalam taqiyun ku ragal yàlla. Déedéet wala xasana musta denc alal illa chaqiyun lu dul ku nar a texeedi wala qababa musta nab raaxahoo ten xam taqiyun ku ragal yàlla. Mu dellu di ko ñagal wama fati a yow nag musula bañ waadu ka sa daal yafi di mat yow naka yëkk sa daal danga ko daan def wa aaraa uka say xalaat ci mbir mumu tashfii daana mën a saafara réereeg nit wa hidaaluka sa weeru hilaal yudiu day leeral wa xilmuka sa sago yuxdii day jégle yuxdii an uyubi nnaas yuxdii an nuqsaani lxayr wa aalaauka say xéewal jam'u ilam tuxdii day woomale wa aadaauka say noon tufnii day taj wa xusaamuka sa jaas yi di ñaw ji yuf nii day jeexal say noon wa suudaduka sa cang gi nga nekk sang yuq nii day maye qiya day maye alal ji dees denc wa muwaasiluka ku jokkoog yow yëjtanii day wett comme ni ku fu ne ci toolam wa maadixuka ku lay tabb yaqtanii day fàggu alal wa samaaxuka sa tabe yuxiitu day xett lee wa samaauka sa asamaan taxiitu day taw wa darruka sam soow darru fi l asli al lëgam wa darruka yafeedu day wal wa radduka sag delloo waaye di nga darr ak radd jinaas maqlu wa dar wa radduka sag delloo te muy gàntu ku la ñaan loolu yaxiidu day niis day wàññi ku faw loolu néew na wa mu amiluka sa ku la yaakaar ki tey nag cheikhun ak góor la mooy boom ci boppam am mag la moo xam ne xakaahu niroo naag moom fay un ak ker keru garab la niróol ci doon la ndëmu kese bu amul dara walam yabqa lahu cheyun dara desatul ñeel ko ci alal léegi sa mu am ni duu di màggat nii di man am ma ka mingi la jublu si yow buur di wànni na njort yaakaar joo xam ne xirsu hoo xeram ga yëfi bu day tëb wa madaxaka mingi la tagu di noxabin ci ay tànneefi kalaam yoo xam muhuuruha ay canam taji bu day war ومرامه عندك لولو كت جن لو حال لكن والحال أن مرامه واو حال ومرامه تفك نك لمي ساكو كت يخف دي ويفسا وأواصره أي يوكولو من يغخني وسائل يوخني ورنتخ مبيرم من أنتو تشف دي يوكو دفع بارك وإطراؤه تنن من لموخني خابابلو كتغم يتغب دسنكو خيش دسنكو ود وملامه يرانجم نكي نانيم يتنبو دنكو يوطنكو ووراءه نكي تغناوام ضففون أنجبوت غو بارك ضفف كلمة واردة من حديث شمائل كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا على ضفف يقيل هو كثرة الأيدي كون مويل ولف دي وقت سنبخلو لأن ينتبع عليه الصلاة والسلام داول لك بدون تي سنبخلو داول نكو دران طلاتا مول طب فلاي سران كلاي مويل دولا موخاني مسهم لان لين شغف التسكر سوء العيش وحسهم خسن لين جنف الجنج من الحكام معناه لرن لين دال جنج الحكام وعمهم متن لين قشف قشفك شذف ميجري وارك ما التسكر سوء العيش التسكر وهو مونتي دمع من مغب ني ماغي تيرانغو جو خاني ني جيغو داي ني داي ني ووالهن اك دمو خال جو خاني ني ني داي رولو خالين بار وهم اك جاهل جو خاني نزل تضيف غاني سينا ما نزل نون وكمد اك جقر لو خاني نيفا يوكنا lolu yepp luko waral li mamoni nek ku ñu mësona yaakar xeyba ko xani pertal nako lañ ci doon yaakar joxew yow yalla bo mel nako wa ihmal ak sagane bu ñu ko sagane go xani xeyba bi jaw lono ndax daf ko jaq lo ti ku dekk jaq day gawa bi jaw wa udu wa adun ad ngir non bo xani nayyaba matena ci selam naba wa hudun ad dal go xani taghayyaba faduna manal du am dal bu mu reposer ولم يزغ تمامك جملة حال بتي بل حال أنه لم يزغ جنجر جده شوف لم فيقبب بميمر ولا خبث بون العوده بنتا فيقبب بديس قدب ولا نفس تفلو صدره بنم فينتب بيدك فج ولا نشز فج وصله جوكم فيبقى بديس قدب uma yow nak wama yaqtadi xamna ni du sakku taram ko ndax gi ci yow du sakku nabla hurmihi lay sanni ay hurmay gogo kon fa bayit na nga waxal amalo yaakaram nang ko teewal leral ko nañ nokoy defe nak di takhfifi alamihi ci nga wayafat ay ni anda bu metti tangu soko defe yanisu dana siwal handaka sa cant bayna alamihi ci digënté aw ñu mag wa dëkk mag wa réew bakki té yal na nga fi dess di dund li imaatati shajabun ngir di dund alkande gu narona dal ku mel na man wa iqa'i nasabun ak di joxe alal wa mudawati shajanin ak di fajj ndaqare umra'ati yafanin ak di samonté ak man mu jeex yafan moy man mu jeex